لكني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوز به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي يا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوز به إياك يا سندي. في رضاك. اللي ألوذ به إلاك يا سندي.